موقع أنا السلفي. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك نبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته كلامنا عن تزكية النفوس وأهمية تزكية النفوس وما هو السبيل إلى الوصول إلى النفس أو السبيل الموصل إلى النفس الزكية النقية الطاهرة التي يفوز صاحبها برضوان الله عز وجل وينال الفلاح الذي علق على تطهير تلك النفس، قد أفلح من زكاها. ودرسنا اليوم سيكون عن التزكية بين أهل السنة والجماعة وبين الصوفية وغيرها من أهل البدع والزيغ. تكلمنا عن أهمية التزكية وذكرنا أن الله عز وجل أقسم في كتابه 11 قسما متواليا، تابع معي، على أن صلاح العبد بتزكية نفسه وأن فلاحه بذلك وخيبته منوطة بتدسية نفسه. قال تعالى بعد 11 قسما ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. العلماء اختلفوا في الضمير اللي بزكاها ده عائد على الله عز وجل أم على العبد. انتبه معي، هل يعود هذا الضمير على الله أم على العبد؟ فمنهم من قال إنه عائد على الله عز وجل لأن الله هو الذي يزكي النفس، بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. انتبه معي، ولذلك كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وفريق آخر قال عائد على العبد لأنه هو الذي يزكي نفسه بطاعة الله عز وجل، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فالتزكية هنا أسندت إلى العبد، أفلح من تزكى، ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. انتبه، فكما ترى هنا أدلة وهنا أدلة، والذي يظهر انتبه معي كما ذكر بعض أهل العلم أنه لا تعارض بين القولين، وأن من ما يتزكى به العبد انتبه معي من عمل طاعة وترك معصية لا يكون إلا بفضل الله ورحمته وتوفيقه له، فهو عز وجل الذي يعينه على ذلك ويوفقه. كما أن هذه التزكية للنفس لا تتم إلا بما شرع الله عز وجل، فهي متوقفة على ما شرع الله كما سنبين، ولزوم شرعته ومنهاجه وبتوفيقه عز وجل وبتوفيقه تبارك وتعالى. فهو الذي يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويقدر ويبتلي عدلا. انتبه معي، فهو الذي تفضل عليه بالهدى والتوفيق إلى العمل الصالح وإلى ترك المعصية، ولذلك إياك نعبد وإياك نستعين. طيب الاستعانة خصت ليه دون سائر بعد إياك نعبد وذكر الخاص بعد العبد؟ لأنك لن تتمكن من عبادة الله عز وجل إلا بإعانة الله لك وبتوفيقه تبارك وتعالى. فقول الحق جل وعلا بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا، فيه الجمع كما يقول الشيخ عطية سالم رحمة الله عليه في استكمال أضواء البيان، انتبه معي في الجزء المكمل لأضواء البيان، يقول فيه الجمع بين الأمرين القدري والشرعي، بين الأمر القدري والأمر الشرعي. القدري الله جل وعلا يزكي ولا يظلمون فتيلا، انتبه معي، فالله يزكي من يشاء بفضله ولا تظلمون فتيلا بعدله تبارك وتعالى. فصلاح العباد وفلاحهم وفوزهم ونجاتهم في تعهد أنفسهم بالإصلاح وتطهير البواطن والظواهر، انتبه معي، وهذا لا يكون إلا بفضل الله عز وجل ورحمته وإعانته تبارك وتعالى. فشرع الله تبارك وتعالى تزكية لنفوس العباد، دين الله تبارك وتعالى هو الذي به تزكى النفوس كما سنتكلم في الوسائل الموصلة، وسنبين كيف تزكى النفس وأنها لا تزكى إلا بما شرع الله عز وجل. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهذه قمة التزكية والتطهير للنفس. الزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، انتبه معي. الحج لا رفث لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الصيام لعلكم تتقون، وده كله ايه؟ وده التزكية، هو ده التزكية كما سنتكلم عن هذه الأعمال تفصيلا، انتبه معي، كما سنتكلم عن هذه الأعمال تفصيلا. فخلاصة القول إذن لا تعارض بين الآيتين. طيب الله عز وجل هو الذي يوفق العبد إلى تزكية نفسه، وهو الذي يعينه على ذلك، ولا تتم التزكية إلا بإعانته وفضله ومنته، والعبد يأخذ بالأسباب، ولا تعارض بين الأمر الكوني القدري والأمر الشرعي. انتبه معي، يأخذ بالأسباب. إيه هي الأسباب؟ ما امتثال ما شرع الله، امتثال ما شرع الله. عشان كده كان التزكية هدفا رئيسيا أو مقصدا رئيسيا وأساسيا، بل المقصد من بعثة الأنبياء ومهام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكل الأنبياء يزكيهم. طب كان يزكيهم بماذا؟ بالوحي المنزل، بالوحي المنزل. من أجل هذا نقول إن التزكية في منهج أهل السنة مبناها على الوحي المنزل. استقم كما أمرت، استقم كما أمرت، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. هو زكى صلى الله عليه وسلم الأميين وعلمهم ونقاهم وخلصهم من رواسب الجاهلية. بماذا؟ بما جاء به من الوحي، بما جاء به من الشفاء، بما جاء به من النور، بما جاء به من الهدى. فالنفس البشرية لا تزكى ولا تصفى إلا بما شرع الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. تزكية في منهج الأنبياء تكون بالوحيين، تكون بالأعمال المشروعة، تكون بتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تكون في امتثال ما أمر الله واجتناب ما نهى عنه وزجر، تكون في الاتباع الكامل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الله عز وجل لا يوفق ولا يعين من خالف شرعه ومن حاد عن طريقته ومنهاجه ومن خالف نبيه الذي أرسله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل بين فقال: وما أرسل رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل إن كنت تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. انتبه معي. وقال: إن تطيعوه تهتدوا. في أكثر من 30 موضعا في كتاب الله يأمر بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، يأمر بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويبين أن الفلاح في هذا. انتبه معي. وما أتاكم الرسول فخذوه، ما نهاكم عنه فانتهوا. والرسول هو الذي زكى النفوس التزكية الحقيقية، هو الذي طهر النفوس بما جاء به من الشفاء، بما جاء به من النور، بما جاء به من الوحي. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. انتبه معي. زكى الحياة الحقيقية في التزام هذه الروح في هذا الوحي. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ولذلك كانت حياة القلوب والأرواح في التزام ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من آي القرآن والأحاديث الصحاح. هو ده اللي فيه حياة القلوب، هو ده اللي فيه حياة النفوس، هو ده اللي بيصنع النفس صناعة جديدة، يجعل منا نفسا مطمئنة ربانية طاهرة نقية معبدة لله رب العالمين. انتبه معي. فالتزكية بالمتابعة بالأعمال المشروعة وليست بالمبتدعة والمصنوعة، بل إنه ما اجتهد صاحب بدعة إلا ازداد من الله بعدا، إلا ازداد من الله بعدا، إلا ازداد انحرافا، ازدادت نفسه تدسية وازدادت نفسه خبثا. لا تطهر النفوس، فضلا أننا ذكرنا قبل ذلك أن النفس خلقة الله عز وجل، هو خالقها وهو الذي يعلم ما يصلحها تبارك وتعالى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. انتبه معي. فهو الأعلم بها والأعلم بما انطوت عليه من آفات وأمراض، وهو عز وجل الذي يضع لها الدواء الناجع، وهذا الدواء كان فيما شرع، ما شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك أمر: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. انتبه معي. فأمر بامتثال، وهذا الذي رب به النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، وهذا هو الذي غير به النبي صلى الله عليه وسلم النفوس وهذبها ونقاها وصنع هذه النفوس العظيمة في الصحابة رضوان الله عليهم. فالتزكية إذن في منهج أهل السنة مبناها على الاتباع، على الاستسلام لنصوص الوحيين. نريد أن نزكي نفوسنا، نستسلم لنصوص الوحيين، نبحث عن دوائنا وأدويتنا التي تعالج بها عللنا وأمراضنا. انتبه معي. في كتاب الله وفي سنة رسوله. ولذا قال الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فالإعراض عن الوحي المنزل يورث الحياة الضنك. انتبه معي. ويستحيل أن تزكى نفس بما خالف شرع الله عز وجل. فالتزكية لا نتكلم ونفصل بعض القول في بعض الأسباب الموصلة إليها كما سنذكر بإذن الله عز وجل، لا تكون إلا بما شرع الله تبارك وتعالى، ولا تكون إلا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتبه معي، هذا الذي تطهر به النفوس الوحي المنزل، أما ما عدا ذلك فتزداد النفوس به تدسية وضلالا وبعدا. انتبه معي، فمنهج أهل السنة في التزكية مبنى على الوحي المنزل، وهذا هو الحق الحقيقي بالاتباع. طيب منهج الصوفية انحرفوا انحرافا تاما وغيرهم من أهل البدع والضلال، راحوا يزكون النفوس في مخالفة الشرع والعياذ بالله بما يزيد خبثها ولؤمها. انتبه معي، لا سيما ان عندك من يوم من يقول ان السلوك والتطهير النفوس يكون كلام باطل. تطهير النفوس والاستقامة وتزكية النفوس يكون بشرع الله تبارك وتعالى، يكون باتباع الوحي المنزل. هذه النفس خلقها الله وهو أعلم بها وشرع لها ما تطهر به وتنقى، وهو ما أنزله على رسله عليهم صلوات الله وسلامه. فدواء نفوسنا وشفاء أمراضنا في امتثال ما جاءوا به وعدم الانحراف عن ذلك. انتبه معي، ده الحق وده الفرق. لذلك كان دين الإسلام مبنيا على أصلين عظيمين: أن لا يعبد إلا الله، ولا يعبد إلا بما شرع، ولا يعبد إلا بما شرع، لا بالأهواء ولا بالبدع. خلاف بقى ما زعمه أهل التصوف أو الصوفية، حيث ذهبوا يعني إلى أعمال مبتدعة وانحرافات حاكوا بها الأمم الهالكة، وظنوا أنها ستوصل إلى تزكية النفس. من تعذيب للنفس، من دعوة إلى الفقر والجوع والتعري والخروج إلى الفلوات والانعزال عن الناس، فوقعوا في المهالك. وهذا سبيل من سبيل الأمم الهالك، سبيل بوذا وربانية النصارى، وليس هذا في ملك، وكل هذا مخالف لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. انتبه معي، ليست تزكية النفوس في هذا الفقر، استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الفقر، ليس مطلوبا لذاتي. الجوع ليس مطلوبا لذاتي، يمدح الجوع لما يكون في صيام مشروع، لكن في غير ذلك لا يمدح. ليس الضجيع، انتبه معي كما في الحديث، فلا يمدح إلا في صيام مشروع على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. أما مطلق لا، تعذيب لا، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، هذا خلاف منهج النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ادعوا أن هناك حقيقة وشريعة، وأن هناك علم ظاهر وعلم باطن، وأن ما جاءت به الرسل ده علم العوام، وعلم الباطن علم لدني، ده علم الخواص. وهذا العلم إما أنهم يعني زعموا أن أن أن أن أن أن أن أولياءهم الوحي لم ينقطع فأشبه الشيعة المنحرفين الزائغين الضالين، أو يعني وصلت الزندقة إلى ما أعلى من ذلك فقالوا حدثني قلبي عن ربي، وأن تأخذون علمكم، انتبه معي، حي عن ميت عن ميت، ونحن نأخذ علمنا عن الحي الذي لا يموت. ما هذا؟ يعني تعالى سندا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تطور الأمر إلى أن قالوا بإسقاط التكاليف. انتبه معي، يعني تطور الأمر في الشطح والانحراف حتى قالوا بالانسلاخ من التكاليف الشرعية. انتبه معي، فأسقطوا بقى الصلوات بزعم أنك أعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وإنما أتاك اليقين خلاص والنفس وصلت إلى مرحلة معينة يبقى لا، والقلب بقى بالحلول والاتحاد والضلالات وظلمات بعضها فوق بعض. إلا انحرافهم عن منهج الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أودى بهم في هذا، فضلا بقى عن ما تطور من عبادة القبور وصرف العبادة لغير الله. طب ده النفوس تزكى بالتوحيد لا بالشرك، ده الشرك أعظم ما أعظم الخبث، ده النجس، ده رجس عمل الشيطان. من قال هذا؟ انتبه معي. فما زعموا إن ده تزكية للنفوس كلام في غاية البطلان، وأدى بالفناء إلى الزندقة والانسلاخ من الشرائع والقلب الحلول والاتحاد والقلب وحدة الوجود وغير ذلك من الكفريات والضلالات. انتبه معي، اللي تنتهي بهدم ما جاء به رسول الله عليه صلوات الله وسلامه وهدم الدين، وارتكبوا المعاصي والمخالفات بزعم ان في باطن وظاهر. انتبه معي، ولذلك نراهم اليوم يدعون ترك يمدحون الأولك الولي الفلاني كان لا يصلي وكان اسمه سطوح أو أصلح عشان بيبقى على السطوح. كيف هذا؟ والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والصلاة عمود الدين، والصلاة تم معي. وأكثر بقى تم معي، والولي الفلاني كان يخطب بالناس عريان، لا تصح صلاته، كيف يخطب بالناس عريانا؟ وهؤلاء كان وخبلك في عزلة سنوات يترك الجمعة والجماعات، ضلال مبين، ضلال مبين وانحراف وتلاعب بالشيطان، تلاعب الشيطان بهم. انتبه معي. ثم بقى السماع المحرم وارتكاب المحرمات. انتبه معي، سماع المحرم والموسيقى ودف ومزمار ونغمة شاذير متى علمت عبادة بملاهي. ما هذا؟ هذا لا تزكى به النفوس البتة، هذا انحراف وضلال مبين. نفس تطهر وتزكى بشرع الله تبارك وتعالى. انتبه معي، بما شرع الله عز وجل، بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنها خلقة الله عز وجل، لأنها وهو الأعلم بها وبما يصلحها، لأنه أرسل رسله ليزكوا الخلق ويطهروا نفوسهم ويزكيهم، كما ذكرنا في الآيات قبل ذلك نتكلم عن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم آيات ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. انتبه معي، يزكيهم بما أتى به من الأعمال والطاعات المشروعة. أما ما يزعم هؤلاء من الأوراد بقى المبتدعة غير المشروعة التي لم ترد لا في كتاب ولا في سنة، أو ما زعموه من اتباعا لبوذا من تعذيب النفس والجوع والتعري والذهاب إلى الفلوات، ويقول لك هذا الولي الفلاني لم يمس الماء مش عارف كم ساعة، ما هذا؟ أين الطهارة الشرعية؟ وهذا كان لا يصلي، وهذا كان معزلا لا يصلي لا جمع ولا الجماعة، ما هذا؟ نعوذ بالله، هذه زندقة تخالف شرع الله تبارك وتعالى، هذه نفوس تلعب بها الشيطان فبلغت غاية الخبث والتدسيس والتدسية والعياذ بالله، ما طهرت أبدا. إنما النفوس تزكى وتطهر بشرع الله تبارك وتعالى، بما ورد في كتاب الله وسنة رسوله. لذلك النقطة الأولى الاستسلام للوحيين والإذعان والانقياد والمتابعة الكاملة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والعبادة لله بما شرع هذا هو الحق الحقيقي للاتباع، وهذا هو الذي ينبغي أن نجتهد في بيانه وامتثاله إذا كنا نريد لنفوسنا أن تزكى وأن ننال الفلاح. أما بدع وانحرافات وضلالات وأحاديث مكذوبة وأوراد مختلقة مليئة بالشركيات والانحرافات والاستغاثة بغير الله، هذا لا يزيد النفس إلا خبثا، هذا لا يصنع نفسا مزكاة طاهرة نقية. فالطريق والسبيل الذي يوصل إلى تزكية النفوس يبدأ من الاستسلام للوحيين، ويبدأ بامتثال شرع الله تبارك وتعالى، هذا هو الطريق. بالاتباع الكامل، بترك البدع، لأن كل بدعة ضلالة، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار، فكيف ستتزكى النفوس بضلالات وبدع وانحرافات؟ ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فكل ما خالف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم محدثة ضلال، لا تزكى بها النفوس، إنما تزكى النفوس بما ورد في الوحيين في الكتاب والسنة، هذا هو المنهج في تزكية النفوس، هذا هو السبيل، هذا هو الطريق، ولا طريق سواه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.